صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تشتمل على مفهومين. الأول علاقة الإنسان بالإنسان، والثاني علاقة الإنسان بالطبيعة. المفهوم الأول وهو علاقة الإنسان بالإنسان عبرت عنه الآية بالتكريم، ولقد كرمنا بني آدم، يعني ينبغي أن تكون علاقة الإنسان بأخيه الإنسان في إطار التكريم وفي إطار الاحترام، وهذا ما تحدثنا عنه في الليلة السابقة بشكل مفصل. العلاقة الثانية علاقة الإنسان بالبيئة التي يعيش فيها، وقد عبر القرآن الكريم عن علاقة الإنسان بالبيئة بقوله وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. حديثنا هذه الليلة عن علاقة الإنسان بالبيئة، وذلك من خلال نقاط ثلاث. الأولى تحديد مفهوم البيئة، والثانية رؤية المنظور الإسلامي لعلاقة الإنسان بالبيئة مقابل المنظور الغربي لعلاقة الإنسان بالبيئة. والنقطة الثالثة في التوصيات التي تترتب على تحديد علاقة الإنسان بالبيئة. نأتي إلى النقطة الأولى. النقطة الأولى، ما هو مفهوم البيئة؟ عندما نقول يجب المحافظة على البيئة، ما معنى البيئة؟ ما هو مفهوم البيئة؟ احنا عندما نرجع إلى مجلة دراسات الأردنية في العدد 19، في المجلد 19 عدد 4، تنقل لنا آراء عدة علماء متخصصين في هذا المجال، منهم الدكتور إبراهيم زيد الجيلاني الذي تحدث عن مفهوم البيئة. البيئة ما هي؟ البيئة هي المحيط الذي يضم الأحياء، الأحياء يعني الكائنات الحية من إنسان ونبات وحيوان، والعناصر الطبيعية الأخرى. ما هي العناصر الطبيعية الأخرى؟ العناصر الطبيعية الأخرى منها القشر، قشرة الأرض. القشرة الأرضية عنصر فعال، منها ما على الأرض من وديان، من جبال، من هضاب، عنصر فعال، منها ما تحت الأرض من صخور، من معادن، من رواسب، عنصر فعال، منها نسبة الماء، الماء يحتل النسبة الأكبر من سطح الكرة الأرضية، الماء عنصر فعال من عناصر البيئة، منها الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض بما يملكه من مواد غازية ضرورية للحياة على الأرض. كل ذلك يسمى ماذا؟ البيئة. البيئة هي المحيط الذي يضم الأحياء والعناصر الفعالة الأخرى. حتى نفهم هذا الكلام فهم علمي وفهم دقيق، ركز معي جيدا. أرنست هذا عالم ألماني في الثمانينات من القرن 19، هو أول من فتح علم البيئة، يعني أصبحت البيئة علم. قبل هذا العالم ما كانت البيئة علم، تحولت البيئة إلى علم على يد هذا العالم الألماني. كيف؟ هذا العالم الألماني من علماء الأحياء، درس العلاقة بين الكائنات الحية وبين العناصر الأخرى. ما هي علاقة الإنسان بالقشرة، قشرة الأرض؟ ما هي علاقة الحيوان مثلا بالماء وبالتربة؟ درس العلاقة بين الكائنات الحية وبين ما حولها من العناصر، فتوصل إلى نظرية تسمى بنظرية المنظومة البيئية. ايش معنى المنظومة البيئية؟ يعني توصل إلى أن جميع هذه العناصر تخضع لنظام واحد، الإنسان، الحيوان، والنبات، قشرة الأرض، الماء الذي على الأرض، المعادن، كلها تخضع لنظام واحد، سماها المنظومة البيئية. كيف تخضع لنظام واحد؟ أشرح لك الآن. يقول هناك ما على الأرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كائنات منتجة، كائنات مستهلكة، كائنات دقيقة. الكائنات المنتجة مثل شنو؟ النباتات الخضراء. أقول لك هذه النباتات الخضراء نباتات أو كائنات منتجة. معنى منتجة؟ يعني ما تستورد الغذاء من جسم آخر، ما تأخذ الغذاء من طرف آخر، غذاؤها من ذاتها، غذاؤها ذاتي لها، هي تمد الكائنات بالغذاء ولا تأخذ الغذاء منها. نباتات خضراء هي الكائنات المنتجة. زين؟ عندنا كائنات أخرى مستهلكة مثل الإنسان، الحيوان، هذه كائنات مستهلكة. بعض الكائنات المستهلكة تعيش على الأعشاب، بعض الكائنات المستهلكة تعيش على اللحوم، بعض الكائنات المستهلكة تعيش على اللحوم والأعشاب، هذا قسم. قسم الثالث وهو المهم، انتبه لي جيدا، هناك كائنات دقيقة نعبر عنها بالبكتيريا أو بالفطريات. هذه الكائنات ما هو دورها؟ هذه الكائنات تقوم بتحليل المركبات المعقدة، تحولها إلى مركبات بسيطة هشة. إذا تحولت إلى مركبات بسيطة تبثها في الهواء، تبثها في التربة، إذا بثتها في الهواء والتربة استقبل النبات هذه المركبات، إذا استقبل النبات هذه المركبات بدأ يستعيد دورته من جديد. إذن هناك تفاعل، كائنات منتجة تأخذ كائنات مستهلكة في المقابل، هناك كائنات دقيقة تأخذ هذه المركبات تحولها إلى نثار يزود النبات برصيد يستعيد به دورته الجديدة. إذن المحيط الذي يضم مجموعة من العناصر ومجموعة من الكائنات محيط تفاعل، مو محيط جامد. جميع العناصر التي تحت هذا المحيط تتفاعل ما بينها، تنتج وتستهلك وتحلل وتستعيد دورة الحياة كل يوم من جديد. هذا المحيط التفاعلي يسمى ماذا؟ البيئة. إذن البيئة عبارة عن هذا المحيط التفاعلي الذي يضم هذه العناصر المختلفة. زين، ربما الإنسان يسأل يقول لك طيب احنا وين المسلمين عن هالكلام؟ طيب ذول العلماء اتعبوا انفسهم وابتكروا هذه النظريات وتوصلوا عبر الاكتشافات الى علم البيئة، زين احنا اين صوتنا؟ زين هذا الفيلسوف او هذا العالم الالماني ابتدأ واكتشف علم البيئة، طيب احنا المسلمين ماذا قلنا عن البيئة؟ صار لهم المسلمين 1400 سنة يحشوا، ايش قالوا عن البيئة؟ 1400 سنة المسلمون يتحدثون، ماذا قالوا عن البيئة؟ ماذا عبروا عن البيئة؟ أين رصيدهم من هذه البحوث؟ أقول لك الإجابة، نعم عندنا رصيد. الإسلام تحدث عن البيئة كما تحدث هذا العالم الألماني وكما تحدث غيره. لاحظوا معي القرآن الكريم، احنا من نتصفح القرآن الكريم 750 آية، مو آية واحدة، 750 آية في القرآن تتحدث عن البيئة، يعني مساحة واسعة من القرآن. كما تحدث القرآن عن التاريخ، عن الأخلاق، عن التربية، عن العبادة، عن التشريعات، تحدث عن البيئة 750 آية، القرآن يتحدث عن البيئة. شلون؟ القرآن يتحدث عن الأرض وعمارة الأرض وإصلاح الأرض. فيك القرآن مثلا والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وجعلنا لكم الأرض مهدا وجعلنا لكم فيها سبلا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. القرآن يتحدث عن الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. كل حديث عن إعمار الأرض وإصلاح الأرض وبناء كيان على الأرض. إذن الإسلام كتاب حضاري من قبل 1400 سنة. لاحظ القرآن يتحدث عن الرياح، الرياح من عناصر البيئة، زين، هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. القرآن يتحدث عن الماء الذي هو أهم عناصر البيئة. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. القرآن يتحدث عن الحيوان الذي هو من عناصر البيئة، وخلق الأنعام لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. القرآن يتحدث عن البحر الذي هو من العناصر البيئية المهمة، وسخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله. القرآن يتحدث عن الطبيعة بأجمل ألوانها وأزهى صورها وأروع أشكالها، ومن الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض، مع أنه الماء واحد، مع أن الماء واحد لكن الطعم يختلف. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إذن أنت من تقرأ القرآن فعلا تأخذك صورة غريبة. القرآن إذن ما يتحدث بس عن الصلاة والصوم، وما يتحدث بس عن التاريخ والأخلاق والعبادة، أيضا القرآن يتحدث عن البيئة، يتحدث عن مظاهرها، يتحدث عن صورها، يتحدث عن أشكالها المختلفة. فالبيئة تحتل جزء مهم من اهتمام القرآن، تحتل مساحة كبيرة من اهتمام القرآن ومن اهتمام الإسلام. إذن الإسلام تحدث عن البيئة منذ قرون ومنذ فترة طويلة. هذا كلامنا في النقطة الأولى عن تحديد مفهوم البيئة. نجي الآن إلى النقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. علاقة الإنسان بالبيئة. هنا نحن أمام تصورين، التصور الغربي والتصور الإسلامي. التصور الغربي يرسم لنا علاقة الإنسان بالبيئة، والتصور الإسلامي أيضا يرسم لنا علاقة الإنسان بالبيئة، وكل تصور يبني العلاقة على فلسفته للحياة. الغرب عنده فلسفة للحياة فيبني تصوره للعلاقة مع البيئة على أساس فلسفته للحياة. الإسلام أيضا له فلسفة للحياة، إذن فهو يبني علاقة الإنسان بالبيئة على أساس فلسفته وعلى أساس مفهومه للإنسان وللحياة. نجي إلى التصور الغربي. التصور الغربي كيف يفهم الإنسان؟ فكيف يفهم علاقة الإنسان بالبيئة؟ التصور الغربي يقول علاقة الإنسان بالبيئة علاقة الاستخدام. شنو معنى علاقة الاستخدام؟ احنا قرأنا هذا الدكتور إبراهيم زيد الجيلاني ينقل عن تعريف من قبل الأمم المتحدة للبيئة. بيئة يعني شنو؟ رصيد الموارد المادية والاجتماعية المتاحة في وقت ما ومكان ما لإشباع حاجات الإنسان. لاحظوا التعبير، لإشباع حاجات الإنسان. هذا التصور الغربي. يعني شنو؟ يعني علاقتك بالبيئة علاقة إشباع، علاقة استخدام، من أجل أن تحقق أهدافك المادية فاستخدم البيئة وطوعها لأهدافك المادية ولمآربك المادية. وهذا ما نراه الآن. الإنسان في الغرب ماذا صنع؟ فعلا الإنسان في الغرب خلق بيئة صناعية ضخمة، العمارات الشاهقة، السدود، الجسور، الموانئ، المرافق، زين، وأيضا سيطر على البيئة الطبيعية، سيطر على البر والبحر والجو، سخر البيئة الطبيعية لخدمة أهدافه المادية. لماذا؟ لأنه حر. احنا منطق الحرية هذا هو المنطق الغربي المتأصل في جميع المفاهيم. الغرب يقول الإنسان حر، خلق حرا إذن هو حر. بما أن الإنسان خلق حرا فمقتضى حريته أن يسيطر على البيئة، مقتضى حريته أن يسير البيئة لإرادته، مقتضى حريته أن يمتلك من الثروات ما يريد، وأن يوزع الثروات كيفما يريد، وأن يخطط لمستقبله كيفما يريد. بما أنه حر فمقتضى حريته أن تكون الثروة والأرض والطبيعة تحت يديه خادمة ومطيعة. هذا المفهوم الغربي في العلاقة مع البيئة. نجي للمفهوم الإسلامي. طيب احنا المسلمين ماذا نقول؟ ما هي علاقتنا بالبيئة؟ أيضا علاقتنا بالبيئة مبنية على فلسفتنا للإنسان. هل أشرح لك؟ هناك ركائز أربع نختلف فيها مع التصور الغربي. التصور الإسلامي مبني على ركائز أربع تختلف عن ركائز المفهوم الغربي. انتبه لي جيدا. صل على محمد وآل محمد. ليه؟ الركيزة الأولى، الإسلام يقول البيئة لا تنحصر في البيئة الطبيعية، لا تنحصر البيئة في الشجر والماء والهواء. إذن شلون؟ لا، البيئة تشمل المحيط الأسري، المحيط الطبيعي والمحيط الأسري. لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن ننتج إنسان، إذا أردنا أن ننتج إنسان صالح، إذا أردنا أن ننتج إنسان قادر على صنع الحضارة وصنع التاريخ، لا يمكن لنا أن ننتج هذا الإنسان من بيئة طبيعية صحية فقط، بل لابد في إنتاجه من صحة البيئة وصحة الأسرة. المحيط الأسري لابد أن يكون محيط صحي، كما أن المحيط الطبيعي محيط صحي. كما نحتاج حتى ننتج إنسان يصنع حضارة يصنع تاريخ، نحتاج إلى بيئة صحية يعيش فيها هذا الإنسان، نحتاج أيضا إلى أسرة صحية يعيش فيها هذا الإنسان. إذن البيئة تعني المحيط الطبيعي والمحيط الأسري. لاحظوا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. الرسول يريد أن يقول لنا ليست المسألة بيئة صحية فقط، جيبة وقعدة بيئة صحية ويطلع لك إنسان عملاق يصنع حضارة ويصنع تاريخ، لا، جيب أيضا إلى أسرة صحية، أسرة غير مريضة، أسرة غير مضطربة، أسرة غير مختلة، حتى تنتج إنسان عملاق قادر على صنع التاريخ وصنع الحضارة. إذن بالنتيجة البيئة تشمل الأسرة الصحية، لأن العوامل الوراثية والعوامل التربوية تعكس أثرها الواضح على شخصية الإنسان. النبي نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام ماذا يقول؟ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. الفرع نسخة من الأصل، أجيالهم مثل أجدادهم، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إذن العوامل الوراثية تعكس أبعادها وتأثيراتها على الإنسان. هذه الركيزة الأولى في الفرق بين التصورين. نجي للركيزة الثانية. الركيزة الثانية، طيب إحنا الغرب والشرق، المسلمون وغير المسلمين، الكل ينادي يا عالم يا ناس ترى أكو تلوث في البيئة، الدول الكبرى ترمي بالنفايات النووية إلى المحيطات وإلى البحار وتزرع أمراض سرطانية لا حد لها ولا نهاية لها، الأجواء ملوثة بغازات المصانع وبأدخنة المصانع، التلوث البيئة الكل يعترف به صح؟ الغرب والشرق والمسلمون الجميع يعترف بمرض تلوث البيئة، البيئة ملوثة، لكن كيف نعالج هذا التلوث؟ كيف نعالج هذا التلوث؟ تصور الغربي ماذا يقول؟ يقول نعالج هذا التلوث أولا بإصدار قوانين من قبل الأمم المتحدة وغيرها، هذه القوانين تحد قدرة الإنسان على تلويث البيئة وتخريبها. مثلا أضرب لك مثال من هذه القوانين، زين، في الولايات المتحدة التي هي أكبر الدول العالم وأكثرها تطورا وأكثرها وأعظمها حضارة مادية، زين، كيف يعالجون تلوث البيئة؟ أصدروا قانون، كل شركة، والشركة هذه عندها مصانع، والمصانع تفرز هذه الغازات إلى وين؟ إلى الجو. كيف يحدون من ذلك؟ قال لك ها، إحنا نحدد نسبة لكل شركة، كل شركة إليها نسبة معينة من إفراز الغازات، لها مجال محدد تفرز من خلاله الغازات، مو أكثر من ذلك، إذا تزيد عن نسبتها المعدلها تدفع ضريبة، تدفع غرامة، زين؟ هذا قانون يحد من تلوث البيئة. طيب هذه بعض الشركات أفلست، ما عندها إنتاج، أو لا هبط إنتاجها، شو تسوي الآن حتى ترفع من مستوى إنتاجها؟ تقوم تبيع نسبتها. لاحظ حولوها إلى قضية تجارية، مع أنها قضية صحية حولوها لقضية تجارية. مثلا هذه الشركة، شركة باء، أعطيت من قبل القانون 5% من المجال لإفراز الغازات من قبل مصانعها. الآن هي نزلت ميزانيتها، هبط مستواها الإنتاجي، قلت فأنا أملك من الفضاء نسبة 5% لإفراز الغازات، أبيع هذه النسبة لشركة أخرى وأخذ من قبالها الملايين والمليارات مقابل هذه النسبة. إذن تلك الشركة اللي كان محدد لها 10% صار لها جنو 15% من المجال لإفراز هذه الغازات، رجعنا للمشكلة كما كنا. إصدار قوانين لتحديد نسبة لكل شركة في إفراز غازاتها، هذا حل. الحل الثاني، إحنا عندنا تكنولوجيا، وعلى أساس تكنولوجيتنا إحنا نخترع آلات تقنية تحد من تلوث البيئة ونقضي على مشكلة التلوث. تصور الإسلامي ماذا يقول؟ يقول هذا كل ريف، لا القانون وحده يعالج تلوث البيئة ولا الآلات التي تنقي تعالج تلوث البيئة، العلاج الأساس لتلوث البيئة علاج الإنسان، إنسان نفسه أن تعالجه، تربية الإنسان من الداخل، البيئة الصالحة نتاج الإنسان الصالح، أنت أول رب الإنسان. إذا لم يرب الإنسان، إذا لم يتحسس الإنسان أن مسؤوليته رعاية البيئة، من في ذات القوانين؟ قال لك مليون قانون تصدر. لابد من الانطلاق من الإنسان، لابد من تربية الإنسان من الداخل. إذا ربينا الإنسان من الداخل، حسسناه بمسؤولية البيئة، كوننا له ثقافة بيئية، استطاع الإنسان الصالح أن يصنع البيئة الصالحة. نجي إلى الركيزة الثالثة، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. المفهوم الغربي ماذا يقول؟ يقول أنت حر، وش أعظم من هذا بعد؟ حر، حتى لو تقوم الآن تطلع على راحتك. زين، أنت حر تصنع ما تشاء وتملك ما تشاء، زين، فلأجل أنك حر علاقتك بالبيئة علاقة الاستخدام. تصور الإسلامي ماذا يقول؟ يقول لا، أنت مو حر، هات أنا عبد. يقول لك لا، لأنك لست مالك، أنت ما تملك حتى تصير حر، الحر هو المالك، أنت مو مالك، أنت لا تملك الطبيعة ولا تملك البيئة ولا تملك شيء أصلا، أنت لست مالك حتى تكون حرا، غير الحرية فرع الملك، أول أصير مالك حتى أصير حر بأملاكي، أول أكون مالك حتى أصير حر بملكي، أنت لست مالك أصلا، أنت لست مالكا كي تكون حرا. ها، من هو المالك؟ أنت خليفة، أنت نائب، أنت وكيل عن المالك، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض وجعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يا داود إنا جعلناك خليفة، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. القرآن يركز على ماذا؟ خلافة، أنت خليفة، أنت خليفة ولست مالك، خليفة المالك الحقيقي ولست مالك، بما أنك خليفة إذن لست حر، إذن كيف تتعامل مع البيئة؟ لابد أن تتعامل مع البيئة بالنظام الذي وضعه المالك الحقيقي. الوكيل يرجع للموكل، والخليفة يرجع للمستخلف. بما أنك خليفة إذن خذ النظام، نظام التعامل مع البيئة من قبل من وكلك ومن قبل من استخلفك. شوف، لاحظ التعبير القرآني جدا دقيق. انت مثلا شو تصور؟ تجي الى الحياة، زين، تشتري لك ارض، ها، وتبنيها، تقول هذا بيتي، هذا داري، ها، انا ملك. القرآن شو يقول؟ يقول لا، انت متوهم، هذا مستقر وليس ملك، انت عندك مستقر في الارض وليس ملك. شلون الإنسان اللي ياخذ له مقر بالإيجار؟ أنت لك مستقر وليس ملك. القرآن تعبيره دقيق. شوف ماذا يقول؟ ولكم في الأرض، ما قال ملك، استقر، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، مدة معينة. شقد رايح أطول أنا يعني 50 سنة؟ النتيجة رايح أروح. شقد رايح أطول؟ ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذه الأرض، هذه الطبيعة، هذه العوامل هي عارية، عارية لك، تستعيرها لتنتفع بها مدة مؤقتة ومتاع إلى حين. فأنت خليفة ولست مالك، بما أنك لست مالك إذن لست حر تتبع نظام المستخلف. افترض أنت مالك، كان هذه النقطة تعرض لها. افترض أنت مالك، يعني مالك يعني لك السلطنة على ملكك كيفما تشاء وكيفما تريد. أنا الآن أذكر بحث فقهي، بعض الأخوان يقول ليش ما تجيب لنا كل ليلة مسألة فقهية؟ طيب المسائل الفقهية يا أخي ما تنحصر في الوضوء والتيمم، يعني لازم أجيب من الوضوء والتيمم ولا يصير ما أجيب مسألة فقهية؟ وهذا الفقه من الطهارة إلى الديات كله مو مسائل فقهية. ليه؟ الآن أذكر لك بحث فقهي. الفقهاء يقولون الملك قوامه بالسلطنة، الملك قوامه بالسلطنة. أنا أملك هذا لك لينكس، يعني شنو؟ يعني لي سلطنة عليه. هذا بعد مو لينكس، كلاسيك مكتوب عليه. زين، هذا الكلاسيك أنا أملكه، يعني شنو؟ يعني لي سلطنة عليه. إيش معنى لي سلطنة عليه؟ يعني أقدر أتصرف فيه، أضمه جيبي، أبيعه، أهبه، أزبه في البحر، كيفي؟ لي سلطنة عليه. فالملك قوامه بالسلطنة، ورد عن الرسول محمد الناس مسلطون على أموالهم. هذا أموالي أنا، لي السلطنة عليها. طيب أنا الآن أخذ برميل، هذا ملكي، وأخذ نفط غاز، هذا هم ملكي، وأدد في البرميل وأخلي فيه خشب، كله ملكي ولا، وأشعل النار وهذا هم كله ملكي، وأخلي يمحائط الجيران ويوه وين ما ياخذ ياخذ الأدخنة كلها على بيت الجيران. كل ما حكوا وياه يا فلان دخنة نبغى نستريح، والله نتصرف في ملكي، ملكي وملكي، البرميل ملكي والنفط ملكي والخشب ملكي، كل ملكي، وأنا تصرفت في ملكي بما أريد. والناس، الرسول قال الناس مسلطون على أموالهم وأنا أتصرف في ملكي بما أريد، ماذا يقولون لي؟ يقولون لا، صحيح الملك قوامه بالسلطنة، ولكن السلطنة كما يقول العلماء قاصرة ضيقة لا تمتد لفرض الإضرار بالغير. صحيح أنت لك سلطنة على أموالك، لكن لو أردت بهذه السلطنة إضرار بالغير ما لك سلطنة على أموالك تضر بالغير. السلطنة قاصرة لا تمتد ولا تتسع لفرض الإضرار بالغير، حتى لو كانت أموالك ليست لك سلطنة عليها، إذا ترتب على السلطنة إضرار بالغير لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. إذن حتى لو أنت مالك ما لك سلطنة تتصرف في البيئة كيفما تريد، ولو استلزم هذا التصرف تلويث البيئة. زين، هذه الركيزة الثالثة التي هي فرق بين التصور الغربي والتصور الإسلامي. الركيزة الرابعة، ولو أطلنا عليكم هذه الليلة لكن انتم بعد متعودين علي. زين، الركيزة الرابعة للفرق بين التصورين هو العلاقة، علاقة الإنسان بالبيئة في نظر الغرب علاقة جافة، علاقة مادية. أنا هذا التراب أبني لي به قصرا، وهذا الماء أشربه، وهذه الثمار آكلها، وهذه البلي وهذا الحيوان أركبه وأصعد، وهكذا. علاقتي بالبيئة في نظر الغرب علاقة مادية بحتة، ولكن الإسلام ماذا يقول؟ علاقتك بالبيئة يجب أن تكون علاقة هادفة وليست علاقة مادية. كيف علاقة هادفة وليست علاقة مادية؟ اقرأ القرآن الكريم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فلاسفة يقولون المعرفة على قسمين: معرفة نفسية، من عرف نفسه فقد عرف ربه، ومعرفة آفاقية، سنريهم آياتنا في الآفاق. المعرفة الآفاقية يعني شنو؟ يعني قراءة البيئة. فصارت علاقتنا بالبيئة علاقة قراءة مو علاقة مادية. المعرفة الآفاقية يعني أن تكون علاقتنا بالبيئة علاقة قراءة، علاقة تأمل، علاقة تدبر. ليست البيئة غاية. الغرب يقول البيئة غاية، الغرب يقول غايتي أن أملك قصرا وأملك سيارة وأملك أموالا، لكن المسلم لا يقول ذلك، يقول البيئة وسيلة وليست غاية. غايتي الوصول إلى الله. البيئة وسيلة. علاقتك بالبيئة علاقة معرفة، علاقة استكشاف، علاقة قراءة. شلون علاقة استكشاف؟ خل أضرب لك أمثلة حيوية. أولا، أنت تكتشف بالبيئة التوازن في الحياة. هناك توازن يحكم الحياة. كيف توازن يحكم الحياة؟ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء. شنو؟ موزون. موزون حتى النبات إلى وزن. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. هناك ميزان يحكم الحياة. كيف ميزان يحكم الحياة؟ فالآن من يوم أنت في المتوسطة تقرأ: الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض فيه نسبة أكسجين 21%. هذه النسبة لو صعدت احترق من على الأرض، هذه النسبة لو نزلت مات من على الأرض. إذن هناك عملية توازن. هذه العملية التوازن تكتشفها إذا قرأت البيئة. هذا أولا. ثانيا، إذا قرأت البيئة يا أخي ستكتشف أن الوجود كله خير، ما في شر. كثير من الناس يقولوا الله أنعم علينا لكن ابتلانا، أنعم علينا خلق لنا بعد شرور، خلق لنا حشرات وأمراض، شاء الله بس أنعم علينا. العالم ليس فيه شر أبدا. الوجود كما يقول الفلاسفة، الوجود مساوق للخير والخير مساوق للوجود. ليس في العالم شر أبدا. إذا قرأت البيئة ستصل إلى هذه النتيجة. هل أضرب لك مثال؟ شو رأيك في هذه الديدان اللي تعيش على الأرض؟ هذه الديدان الصغيرة، هذه اللي تعيش على الأرض، شو رأيك فيها؟ عبد الرزاق نوفل في كتابه بين يدي الله صفحة 100، راجعه، يقول: كشف العلماء أن هذه الديدان تقوم بطحن التربة وتحويلها من مادة صلبة إلى تراب هش صالح للزراعة. يعني هذه الديدان تخدمك، تحول الأرض إلى أرض زراعية. وتقوم بدفن أوراق الشجر ومخلفاتها بحيث تصبح سمادا طبيعيا للأرض يؤهلها للزراعة. انت لاحظ العناكب، هذا العنكبوت اللي تشوفه بالبيت مخلي إلى بيت، إنه وهن البيوت لبيت العنكبوت، قول هذه العناكب وش فائدتها بعد؟ نفس الكتاب يذكر، يقول هذه العناكب اكتشف العلماء أنها تأكل سنويا من الحشرات، يتعيش على الحشرات، تأكل سنويا من الحشرات ما يعادل وزنه وزن 3 ملايين رجل. تقضي عليها العناكب، تريحك منها، تريد بعد؟ أنت إذا قرأت البيئة وجدت الخير ينبض في البيئة، وجدت الخير يبرز من خلال البيئة. زين؟ وثالثا، إذا قرأت البيئة ستكتشف أن كل شيء له لغة. ما في شيء ما إلى لغة، حتى الصخرة الصماء. واحد يقول الصخرة وين لها لغة؟ في صخرة؟ لا، كل شيء له لغة. من أين عرفنا هذا؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يسبح لله من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل شيء إذا قرأته وجدت أنه يحمل صلاة، يحمل تسبيح، يحمل ارتباطا بالله. إذن يا إخوان، علاقتنا بالبيئة علاقة التدبر، علاقة القراءة، علاقة روحية توصلنا إلى الله تبارك وتعالى، وليست علاقة مادية جافة. انتهينا من النقطة الثانية، وصلنا بحمد الله وعونه وتوفيقه إلى النقطة الثالثة. هما البيئة، وعرفنا علاقة الإنسان بالبيئة، ونريد الآن أن نعرف التوصيات التي تترتب على علاقة الإنسان بالبيئة. أنا أختصر الكلام، أذكر توصيتين فقط. توصية الأولى، كثير من الأخوة يقول لي هداوة أنت وين رايح الليلة تتحشى؟ وإيش جابنا للبيئة إحنا؟ عمرها لا صارت ولا استوت. احنا وايش جابنا للبيئة؟ جيب لنا تاريخ، جيب لنا اخلاق، تحدث لنا عن مسائل شرعية، تحدث عن معارف عقائدية، ترتبنا وديتنا للبيئة، وايش لنا شغل بالبيئة؟ ما لنا احنا ربط بالبيئة؟ انت المفروض تستغل شهر محرم في المعارف العقائدية والمعارف الأخلاقية وما وتحليل التاريخ والتربية والأخلاق. بيئة شن بيئة؟ شو علاقتنا احنا بالبيئة؟ مع الأسف الشديد هذا من أسباب ضعفنا نحن المسلمين، من أسباب تخلفنا نحن المسلمين، ضعف ثقافتنا، ضيق أفقنا، ضيق تصوراتنا، لا نملك أفقا واسعا، لا نملك مفاهيم منفتحة، لا نملك رؤى متطلعة. نحن دائما مفهومنا الدين يعني العبادة والأخلاق والتاريخ والعقيدة، بس هذه الدين، ما في شيء آخر الدين. هذا ضيق في الأفق، قصور في الرؤية، انغلاق في التصور. أنا لا أقول لك 750 آية في القرآن تتحدث عن البيئة، يعني القرآن متخلف؟ يتحدث 57 آية عادي، القرآن يتحدث 750 آية عن البيئة، وأنت تستكثر ليلة واحدة واحد يتحدث عن البيئة؟ زين؟ القرآن مثل ما تحدث عن الأخلاق والصلاة والصوم والتشريعات تحدث عن البيئة أيضا. زين؟ إحنا قصور ثقافتنا هو الذي جعلنا نتصور أن لا علاقة لنا بالبيئة. لا يا أخي، أنت مشتبه، انتبه لي جيدا. الإسلام كما أمرنا بالصلاة والصوم أمرنا أمرا شرعيا إلزاميا بعدم تلويث البيئة. صدق من المحرمات الشرعية، ماكو فرق بينه وبين المحرمات الأخرى. كما يحرم شرب الخمر وأكل الخنزير يحرم تلويث البيئة، حرام شرعا، هذا من المحرمات. شلون من المحرمات؟ كما قال القرآن أقم الصلاة لدلوك الشمس، قال القرآن ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. مو احنا رتبناها لكم الأرض، خليناها أرض زراعية، أرض نقية، جو نقي، لا تخرب. ولا تفسدوا في الأرض، هذا إشارة إلى تلويث البيئة، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. القرآن ينهانا عن تلويث البيئة، ينهانا عن تخريب البيئة، إلقاء القمامة في الشواطئ في الأنهار، إلقاء النفايات النووية، كله تلويث للبيئة. ربما يقول قائل والله أنا إنسان نظيف، أنا ما أرمي قمامة، حسبي الله. زين، من يسأل سؤال ثاني، انظر نظرة أخرى، هذا السد، مو السد في الماء، النخيل، النخيل سد، هذه القطعة من النخيل التي تمتد من سيهات إلى شنو؟ إلى الأوزان، هذه القطعة من النخيل سد منيع، سد لهذه المنطقة التي نعيش فيها. إذا أردت أن تلوث البيئة فاقض على هذا النخل، واقطع النخل، وأحرق النخل، فإنك تعرض البيئة إلى الأخطار الفادحة. قطع النخل والقضاء على النخل من أعظم المظاهر لتلويث البيئة ولتخريب البيئة. لماذا؟ لأن إزالة النخل يعني تصحر الأرض، وإذا تصحرت الأرض فماذا يحصل؟ تزحف الرمال على الجزء المسكون من هذه الأرض، وزحف الرمال من الأسباب المؤدية لأمراض وخيمة لا تعرف إلا بمرور الأيام وبمرور الأوقات. هذه النخلة يا أخي، النخلة ورد عن الرسول محمد في كتب الفريقين أكرموا عمتكم النخلة. ليش عمتنا؟ بس لأنها تعطينا رطبا وتمرا؟ لا، لأنها سد أمام الرمال والتراب، لأنها تنقي لنا الأجواء. هذا الجو الذي تعيش فيه إذا أردت أن يكون نقيا فحافظ على هذه النخلة، النخلة تنقي لك الأجواء. إذن القضاء على النخلة يعني فتح باب للجو الملوث، فتح باب للرمال الزاحفة، فتح باب للأمراض الوخيمة. أكرموا عمتكم النخلة. وورد عنه صلى الله عليه وآله من قطع سدرة فقد صوب رأسه إلى النار. مسؤولية شرعية، مو بس مسؤوليتنا الشرعية نصلي ونصوم، صح لازم نصلي ونصوم نعرف عقيدتنا، أيضا مسؤوليتنا الشرعية أن نحافظ على نقاء أجوائنا، على زراعاتنا، على نخيلنا، على بيئتنا، على سلامة أرضنا. هذا من مسؤوليتنا الشرعية. هذه التوصية الأولى. التوصية الثانية، الإسراف. تعاملنا مع البيئة تعامل الإسراف. قال أضرب لك مثال واضح وأخرج منه، ارجع إلى مجلة منار الإسلام الإماراتية، العدد الصادر مارس 1989 ميلادي، ارجع للمجلة، يذكر عن الكويت، الكويت دولة قريبة من عندنا، يقول صارت إحصائية للقمامة، القمامة، القمامة اللي يذبوها الناس، صارت إحصائية للقمامة في الكويت، وجدوا نسبة 45% من القمامة غذاء، مواد غذائية في القمامة نسبتها 45%. صور، يعني احنا نذب غذائنا 45% نذبه بالقمامة. صور، وهذا مو بس الكويت، نفس الشيء، احنا نعيش نفس العادات نفس الاعراف، ولائم اعراسنا ولائم فواتحنا ولائم بيوتنا كلها مبنية على الاسراف، مبنية على التلاعب بالنعمة ووضعها في غير موضعها، والاسراف من الكبائر. واحد يفكر نفسه مؤمن اذا صلى وصام بس، اما اذا الغذاء رمى نصفه في الزبالة فقد حافظ على الإيمان. لا، الإسراف من الكبائر. انت افتح منهاج الصالحين صفحة الرابعة، اقرأ العدالة، يذكر صاحب منهاج الصالحين الرسالة العملية السيد الخوئي او غيره من العلماء، يذكر من الذنوب الكبائر شنو؟ الإسراف. كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب مشرفين. ومجلة منبر الحوار ايضا عدد 95، لاحظ هذه المجلة تنقل احصائية عالمية. تدري العالم شقد ينتج غذاء في السنة؟ العالم هذا كله شقد ينتج غذاء؟ ينتج غذاء سنويا العالم كله ينتج غذاء يكفي لثمانية بليون انسان. سنويا العالم ينتج غذاء يكفي لثمانية بليون انسان. كم بليون على الارض؟ قريب من 6 مليون، قريب من 6. اذا الغذاء الذي ينتج اكثر من حاجة الانسان. مع ذلك شعوب ترمي بالغذاء الى القمامة، وشعوب تتوق الى قرص الرغيف فلا تجده. هل هذه علاقة صحية بالبيئة؟ هذا هو التعامل مع البيئة، تعامل الإسراف. ويا أخي، السنن الطبيعية تأخذ مجراها، إذا تلاعبنا بالنعم فالنتيجة محسومة. كل مجتمع تلاعب بالثروة، كل مجتمع أسرف في تعامله مع الثروة، ما هي نتيجته؟ نتيجة طبيعية. القرآن يقول وضرب الله مثلا قرية كانت شنو؟ آمنة، الحمد لله أمان، مطمئنة، الحمد لله اطمئنان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. لأنت إذا امتلكت فلوس تجيك الشركات كلها تتحرك إليك، صح ولا؟ من ملك أموال استطاع أن يستورد، الشركات والمؤسسات كلها تدخل إلى بلدك تستثمر فيه لأنك تملك أموالا، أليس كذلك؟ يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فماذا حصل؟ فكفرت بأنعم الله. فماذا صار؟ فأذاقها الله لباس الجوع بعد والخوف. سنة طبيعية، يتحول المجتمع نتيجة التلاعب بالنعمة إلى مجتمع غير آمن، إلى مجتمع مضطرب، إلى مجتمع فيه حروب، فيه نزاعات. لما؟ لأنه تلاعب بالنعمة، مصير طبيعي لكل مجتمع. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. واشكروا لي ولا تكفرون وقليل من عبادي الشكور. إذا تعاملنا مع النعمة ينبغي أن لا يندرج تحت هذه المنطقة المحظورة، منطقة الإسراف. تعال إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كيف تعاملوا مع النعمة. انظر إلى علي وانظر إلى معاوية. علي يقول لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص أأبيتم إبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر. علي بن أبي طالب عقلية حضارية يوزع النعمة توزيعا عادلا، يكتب إلى مالك الأشتر هذا ما عهد به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى واليه على مصر مالك الأشتر النخعي. شنو عهد بشنو؟ قال له أمرهم بالصلاة فقط؟ لا، أمرهم بالصلاة، أمرهم بالصيام، أيضا أمره بأشياء أخرى، استصلاح أرضها. شوف العقلية الحضارية، يقول له أصلح الأرض يعني ازرعها خلقها، لا تخلي الأرض أرضا صحراء، استصلاح أرضها وجداية خراجها وعمارة بلادها. علي يأمر بالبيئة الصالحة، بالبيئة النقية، بزرع الأرض، بخلقها. علي هكذا تعامل مع النعمة، ومعاوية كيف تعامل مع النعمة؟ بنى القصور وبنى الدنيا بين يديه، وكما دعا عليه رسول الله لا أشبع الله بطنه، تلاعب بالثروة تلاعب الإسراف. ولكن التاريخ كيف ذكر عليا وكيف ذكر التاريخ معاوية؟ أين معاوية وأين علي؟ محمد مجدوب السوري زار قبر معاوية وزار قبر الإمام علي، ماذا قال؟ أين القصور أبا يزيد ولهوها، أين التلاعب بالنعمة؟ أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد؟ أنحرت عزتها وزبرجها على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد. هذا ضريحك لو نظرت لبؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كسل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، قم وارمق النجف الأغر، قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. هذا علي وهذا معاوية وهذا الحسين وهذا يزيد. أين الحسين في التاريخ وأين يزيد؟ الحسين ما زال صوتا مدويا، ما زال جرحا متجددا، ما زال قلبا نابضا بالحياة، كل عام يتجدد الجرح وينبعث الدم وتنطلق الصرخة ويدوي صوت الحسين. والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أسر فرار العبيد، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله؟ ما لواه الخضوع، بقي الحسين في قلب كل مؤمن وفي قلب كل منصف، بقي الحسين صوتا مدويا. أبا عبد الله يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي وابن البتول الزاكية تبكيك عيني. ليش؟ لأنك إمام معصوم فقط؟ لا. لأن بكاءك يجلب الثواب فقط؟ لا. لأنك ملأت قلبي فأبكيتني، لأنك ملكت مشاعري فأبكيتني، لأنك تغلغلت بين عواطفي فأبكيتني تبكيك عيني، لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك، لأجلك باكية. تبتل منكم كربلاء بدم بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت. الإمام الرضا ماذا يقول؟ يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين. لماذا سيدي أبكي الحسين؟ فإنه قتل وذبح كما يذبح الكبش. تصور المنظر، انت تصورها، تصور شلون ذبح الكبش. ها، فانه قتل وذبح كما يذبح الكبش، وذبح معه 18 من رجاله، ما لهم على وجه الارض شبيه. الله اكبر. ويستقبلون المعزين الائمة هالايام، يستقبل المعزين الامام الصادق، يستقبل ابن الصم، يقول انشدني، يقول انشدك، امرر على جثة الحسين. ها، حاضر، حاضر للنعيم، حاضر للبكاء، امرر على جثة الحسين وقل لأعظمه الزكي يا أعظم أن لا زلت من وطفاء ساكدة روي. بعد أكو شاعر آخر، ها، من هو؟ ذعبل الخزاعي، يقول دخلت على الرضا أيام عاشوراء وإذا هو جالس جلسة الحزين. سيدي لم حزنك؟ قال يا دعبول، أما تعرف هذه الأيام أيام عاشوراء، أيام حزن وأسى علينا أهل البيت. دعبول، أما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت بلى بلى سيدي. قال أنشدني، صرت كلما ذكرت الحسين صرخ وجداه، وحسينا. شو يقول دعول؟ احنا قرأنا ابيات الليلة السابقة لكن اريد اقراها واربطها بالزهرة. ها، فاطمة لا وخيلتين، حاضر انت، حاضر. ها، فاطمة لا وخيلت الحسين وقد مات عطشانا بشط فرا، إذا أن لا لطمت الخد فاطمة عين، وأجريت دمع العين بالوجه. لو رأت الزهراء الحسين شو يصير حالها؟ لو رأت الزهراء ولدها صريعا على الثرى ماذا يصبح حالها؟ أنا أعطيكها. يقول بعض الرواة، إذا كان يوم القيامة تخرج فاطمة الزهراء وتقف أمام ربها وترفع يديها شاكية، عندها أحزان تريد تقولها، عندها شكاوى تريد تبثها، إلهي دخلوا بيتي، إلهي كسروا بالعين، إلهي أسقطوا جنيني، إلهي أخذوا بعلي. فهي تزفر بينما هي كذلك، وإذا بالحسين يخرج جثة بلا رأس والدماء تفيض من نهره الشريف. بمجرد نشوف الزهراء تنسى الضلع المكسور، تنسى الباب المحروق، وتنسى الجنين المسقط، وتصرخ يا ولدا. وياها وياها زلزل المحشار وقفته الزهرة الحزينة، الزلزل المحشار وقفته زهرة الحزينة نادي يا رب القام طلعي كافري عفت الدنيا عقاب ما فت فؤادي وعمم كريم المرتضى سيف المرادي وجار وعقب عينه وعيني على الله واحد قضى مسموم عندي بالمدينة بعد الحسين يا زهراء وحسين ظل وحيد بين الغادي سفيان وقاسم صايب بعضها شيب الربعايان وسافر لراب كربلاء ونذبح عطش سافر لراب كربلاء ونذبح عطشان مرمي وخوت عني شمال وعن يمين وانت وانت يا رب العالم بكل المصايب راحوا بناتي من عقاب عيني غرايب بالشام ودوهم يسور بين الاجانب وابني علي بالقيد والغلم احني ما غسلوه ولا لفوه يا الله اللهم بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل اعمالنا يا الله اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض وفي مغاربها اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين أيد واحرس علماء الدين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. وإياك نستعين.